من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عليك يا عزيزتي المستمعة. إذا أردت أن تعيشي حياة مليئة بالفرح والرضا، فما عليك إلا أن تجعلي التفاؤل والسعادة من أساسيات حياتك. فبالسعادة تحقق الرضا، وبالتفاؤل تحقق السعادة. بيت السعادة والهنا هو اللي فيه انت وانا، هو اللي فيه انت وانا، ده عشنا وعندنا كل اللي يفرح قلبنا. انت انت انت انت وانا. بيت السعادة والهنا هو اللي فيه انت وانا، هو اللي فيه انت وانا، أسعد بصحبتكم في هذا اليوم هالة سالم. انت انت انت انت وانا. ونبدأ اللقاء بالملهمات. ملهمة اليوم هي الدكتورة رنا القليوبي، تبحث في مجال الذكاء الصناعي والتعليم الآلي. هي من ضمن قائمة البي بي سي لأكثر من 100 شخصية نسائية مؤثرة في العالم لعام 2019. حصلت على البكالوريوس والماجستير من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعلى الدكتوراه من جامعة كامبريدج. تعمل رئيس تنفيذي بقسم الأبحاث العلمية بإحدى الشركات الدولية التي تعمل في مجال تحليل الشعور والانفعالات الإنسانية لتطوير الذكاء العاطفي للأجهزة التكنولوجية، حيث قامت بتطوير برامج لدعم قدرة أجهزة الكمبيوتر في التعرف على الشعور الإنساني بناء على تعبيرات الوجه وردود الفعل التي تظهر عليها. والدكتورة رنا القليوبي هي أيضا تطالب وتحرص على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ونظرا لإسهاماتها العلمية، فقد تم تصنيف رنا القليوبي على أنها واحدة من أهم 35 مخترعا واعدا في العالم. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. دكتورة نعمة، يا دكتورة نعمة، ادخلي يا نحمده. لا، وانا على الباب قبل ما ادخل. في ايه؟ عايز اطلب من حضرتك خدمة. خدمة ومن على الباب؟ طب بقى لو ما خدمتكيش هخدمك برضو وانضف لك الشقة، ما هو ده يومك. طب ادخلي ادخلي. دخلت اهو. ايه الخدمة بقى اللي انت عاوزاها؟ انت محبوبة من عيلة مرزوق كلها. وبعدين؟ عايزاكي بقى واسم الله على مقامك كده توصي المهندس احمد سامي مرزوق يشغل اخويا عويضة، يا اما عنده في شركة قطع الغيار، يا اما عندي سوائل في مركز الصيانة. ايه يا مايمة؟ هي نحمده هتشتغل لنا ولا ايه؟ ما هي بتشتغل لنا فعلا يا احمد. دي راحة جاية تكلمنا على اخوها عويضة، شغلوه عندكم، شغلناه، عايزة ايه تاني؟ يعني هي المرة دي بتتكلم عن الاجر. نعم، اجر ايه؟ ده لسه تحت التمرين واجر مؤقت. هي قلبها على اخوها بقى يا احمد. بس ينفع الاول ويتثبت، ده اذا فلح اساسا. طب وليه ما يفلحش؟ ده حياته كلها في الزراعه يا اميمه، ايه اللي خلاه يقلب على الصناعه؟ في جنب الصنايعيه يعني عمال مش حرفيين في الزراعه احسن له. هو وائل اشتكالك منه؟ قال لي انه بيجربه في كذا شغلانه، من غفير ليلي الى تنشيف العربيات اللي خارجه من التنظيف الى عامل بوفيه. وه لما نشوف. عايزة ايه تاني يا نحمده؟ عايزاكي تكلمي سوائل. اكلم وائل؟ ما هو برضو جوز حضرتك، بس الكلمة كلمتك برضو. انت بتقولي ايه؟ احنا ما عندناش الكلام ده، الراجل راجل والكلمة كلمته. اصلي سواق العامل لاخويا عويضة 1000 جنيه في الشهر. يحمد ربنا يا ستي، ده اجر مؤقت لانه تحت التمرين. ايوه ما انا طمعانه تكلميه يزحزحهم شويه. مبسوطة يا أميمة هانم؟ مبسوطة؟ الله، هو إيه اللي حصل يا حمد؟ وائل كلمني وهو على آخره. ليه في إيه؟ عويضة اللي من كفر معيضة. أيوة أخونا أحمد، ماله بقى؟ مركز الصيانة كان هيتسرق والسبب عويضة. إزاي يا أحمد؟ وائل حب يجربه حارس ليلي لمركز الصيانة. وماله؟ عويضة بقى استلم حراسة ليلية، وبدل ما يبقى عويضة بقى عميشة ولا غميضة ولا أي حاجة. لا مش فاهمة. وائل راح له الساعة 3 الفجر يبص عليه. كويس. لقى رايح في سابع نومة والمركز مليان أجهزة بالملايين. يا ساتر يا رب. سايب الزراعة وجاي عايز يشتغل أي حاجة وخلاص. وفي الآخر وائل عمل له إيه؟ قال له ارجع يا ابني بلدكم، الفاس بيناديك للزراعة، أحسن حرفة وأهم حرفة. عزيزتي المستمعة، ولتوسيع نطاق تمكين المرأة اقتصاديا وماليا، كانت هناك مبادرة وفي احتفالية تم تسليم الجوائز للمشاركات في هذه المبادرة. كنت هناك وأجريت الحوار التالي مع الأستاذ محمد عكاشة مسؤول المبادرة. صباح الخير. بداية الفكرة جات ازاي؟ الفكرة جات ان احنا في خلال كام سنة اللي فاتوا بنينا شبكة من التجار اللي هم باستخدام المكنة بيقدموا خدمات مالية متطورة او مبتكرة للجمهور المصري في انحاء الجمهورية. لقينا ان اغلبية الناس اللي بيقوموا بالخدمات دي هم من الرجالة مش من الستات، لان بطبيعة الحال هو الشخص اللي قادر انه يقف في المحل فترة طويلة ويخدم العملاء وما عندوش شوية ريستريكشن. لقينا ان الستات في نفس الوقت الناس بتفكر انها ازاي تخلق لهم انكم مستدام ويكون في نفس الوقت يناسب الطريقة اللي هم يقدروا بيشتغلوا بيها، لان هم عندهم مميزات عن غيرهم. فاللي عملناه ان احنا قدمنا لهم المكنة بنفس الخدمات اللي بتقدم في المحل، بس هم بيتحركوا بيها في ايديهم وبيقدروا بيها يخدموا المجتمع اللي هم عايشين فيه. فتقدر تبيع لجارتها وتبيع للسيده اللي مدت وتقدم لها خدمات، هي بتعمل بتساعد الست الاخرى اللي موجوده في الكوميتي وبتكسب هي كوميشنز تعمل لها ريفينيو مستدام. هل هناك كان صفات معينه حضرتك يعني اشترطتها في الملتحقه بهذه المبادره؟ احنا كنا في المرحله الاولانيه بنعمل ما يسمى بروف اوف كونسبت او اثبات الفكره بنجاحها بتظبيط الاوبريشنز اللي حواليها. فالاختيار كان ان احنا خدنا ترشيحات من الجهات المتعاونه معنا، صندوق المراه، هم رشحوا لنا مجموعه من الناس نبتدي نشتغل معاهم لحد ما ننجح الفكره. لكن في المرحله الجايه احنا النهارده هنوقع اتفاقيه ان احنا هنكبر عدد 150 ل 600. بعد كده عايزين نقول it will be an open platform we want everybody to come in. يعني everybody يعني ايه؟ كل شركات المايكرو فاينانس، كل الجمعيات الخيريه، كل الناس اللي عايزه تركز على خدمه المراه، ده بلاتفورم بتاع المراه. المراه دائما بتخاف من المخاطره، وضعتوا سقف لهذه المخاطر اللي متعرض ليها المراه؟ احنا عملنا سكيورتي سيستمز بحيث ان الارصده اللي موجوده في المكنه محميه، احنا بنمول لها في الاول، فاحنا بنديها فلوس من الاول ما هيش بتشتغل براس مالها. الحاجه الثانيه ان احنا عملنا بالشراكه مع احد البارتنر اللي هم اكسا للتامين، تامين على الحياه وتامين صحي ليها، عشان يديها ان هي وهي بتشتغل تبقى عارفه انها محميه ظهرها زي اي موظف في قطاع حكومي او قطاع خاص. الاسره ليها يعني سقف في هذا التامين؟ لا، هو التركيز على المراه العامله في المرحله الاولانيه، بس هي المنتج اللي هو بتبيعه، المنتج التامين ده موجود اوريدي عندها على المكنه، فهي النهارده ممكن تبيعه لسيدات اخرى، مين تبيعه للرجاله، ممكن تبيعه لاولاد وشباب، فهي عندها القدره انها تدخل للمجتمع بتاعها باسعار تنافسيه، لانها تقدر هي تاخد خصومات وتقدر يعني توفر منتج بسعر رخيص. المراه في هذه الوسيله يا اما متعامله يا اما صاحبه مشروع. المراه المتعامله مع هذه، هل بتوفروا لها بعض النصائح كيف تتعامل معها؟ طبعا احنا بنعملها تدريب، بس احنا اصلا الديزاين بتاع البلاتفورم او التكنولوجي الموجوده بتاعها هو او اول حاجه فيه ان هو ايزي فيوز. يعني حضرتك احنا النهارده بنتكلم على 120 الف تاجر، بنتكلم على 25 مليون مواطن، على 2.5 مليون عمليه بتتم على كل يوم. فبالتالي احنا خبرتنا في المجال ده وصلتنا ان احنا نقدم منتج اي حد مش متعلم او مش متعلم مهما كان مستوى الثقافي مهما كان مستوى التكنولوجيا يقدر يتعامل بسهوله ما هوش حاجه فيها اي صعوبه عليه. وده كان الهدف. احنا بنوفر لها تدريب طبعا بس في الاخر هي في اوقات قصيره جدا بتبقى خلاص هي الماستر بتاع الموضوع مش محتاجه غير انها تتعامل بنفسها. اتجاه الدوله الى الشمول المالي والمرحله القادمه هي استخدام التكنولوجيا والدفع مقدما، يعني ده بيكون محتاج توعيه. الدور اللي بتقوم بيه مثل هذه الشركات في توعيه المجتمع باهميه استخدام هذه التكنولوجيا والاقبال عليها. المبادره اللي احنا عاملينها النهارده دي هو اساس القصه دي. الشمول المالي ما هوش مجرد نفتح حسابات بنوك وازود اي تي ام كارد عشان الناس تسحب بيها مرتبات، دي اكبر من كده، ان انا ازاي اوصل الخدمه للراجل في بيته او للست في بيتها. مدى اسهاماتكم في مجال الاعلام في مجال البرامج او الوسيله اللي بتصل للمراه، مدى مشاركتكم في ذلك ايه؟ احنا بنشتغل مع الشركة بتاعنا دايما لما بنيجي نطلع بمنتج جديد او فكره جديده ان هم مع بعض نقدر نكومينيكيت. يعني مثلا لو عملنا منتج مع شركه معينه هي بتقوم بدورها في تعريف العملاء بتوعها واحنا بنقوم عن طريق التجار في تعريف الخدمه، فبيوصل المعلومه من طرفين فبتبقى لحد ما بتنتشر بشكل سريع وكويس. عزيزاتي المستمعة، شهر أكتوبر هو شهر التوعية للمرأة بمخاطر سرطان الثدي وأيضا الوقاية منه، وهذه تحية لمحاربات سرطان الثدي. واحتفالا بهن في أكتوبر الوردي هناك أغذية لمقاومة السرطان نتعرف عليها من عبلة إبراهيم في الحوار التالي. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، واليوم نقدم تحية لمحاربات مرض سرطان الثدي الذي نحتفل به خلال شهر أكتوبر الوردي. ويسعدني اليوم أن ألتقي مع الشيف حنان مدحت عضو نادي الذواق المصري. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح السعادة أستاذة عبلة، أهلا بيكي. ويمكن بنقول محاربات سرطان الثدي مطلوب إن هم يتناولوا أغذية معينة طبعا، فإحنا النهاردة بنقدم لهم التحية وبنقدم لهم في نفس الوقت بعض النصائح والإرشادات الغذائية والأغذية التي يجب أن يحرصوا عليها. اولا بهني وبعيد على كل سيده مصابه بسرطان الثدي، بقول لها انت قويه بضحكتك وبانتصارك وبقوه قلبك وبقوه تحملك، انت اهل لده لان ربنا عارف كويس جدا انك فعلا تقدري تستوعبي ده وتعديه وتنتصري عليه. هنقول حاجات بسيطة جدا ناخد بالنا منها سواء في المقاومة أو في العلاج بعد التناول العلاج والجرعة العلاجية اللي بتتاخد وفي الغذاء العام بتاعهم. يعني مثلا ضروري تحرص على تناول الرمان، صدقوني بيقي جدا وقتل الخلايا السرطانية فيه، الجزر، البرتقال، أنواع التوت البري أو الكريز، الحاجات اللي هي لونها محمر أو غامقة زي العنب الأحمر، الرمان، التوت البري، الحاجات الغامقة، الكريز، البروكلي هايلة، الطماطم مهمة جدا جدا ممكن تتعمل شوربة وتتضاف في الأكل، الأسماك بأنواعها خصوصا اللي فيها أوميجا 3 زي السلمون ومنها الصنف البسيط اللي زي السردين أو المكريل من الحاجات الهائلة المليانة أوميجا 3 وبتساعد جدا جدا على الوقاية من مرض السرطان والعلاج فيه. نقلل من اللحوم الحمراء. أيوة. يعني مفيش داي يبقى يعني مثلا مرة كل 10 أيام بحسب الجرعة المحددة لينا من الدكتور المعالج لو ده مسموح بيها. كمان المشويات، غلط جدا ان احنا نعرض المشويات خصوصا اللي على الفحم لانها فعليا بتكون طبقه كربون فده بيساعد على تكوين الخلايا السرطانيه في الجسم. احنا بنقول نشوي في الفرن، في الفرن او على الجريل او تتعمل روستو صدقوني. وكمان مهمه قوي قوي ان احنا ما نوصلش للدرجه الغامقه في التسويه. أيوة. يعني ما يبقاش المحمر قوي او البني، نخلينا في درجه اللون الذهبي. ما فيش داعي ان لما نسوي على الجريل نحمر قوي قوي يبقى لونه غامق. أيوة. ده خطر جدا. المقليات غلط جدا، خدوا بالكم منها. ولو عايزة تقلي ممكن تحط معلقتين زيت بساط جدا على البقسماط وتتبل بيهم وتدخلهم الفرن بالزبط. في الوقت ده هتبقى مش مفيش الآلية اللي هي ممكن تضرنا والمواد الحافظة نحاول نقلل منها او يعني ياريت نمنعها نهائي. اللحوم المصنعة مهمة جدا ان احنا ما نستعملهاش. نكتر بقى بصل، ثوم، بذور عباد الشمس لاحتوائها على فيتامين اي، شوفان، بذور السمسم، الطحينة المعمولة من السمسم صافي بدون اي اضافات. الحاجات دي مهمة جدا وهتساعدها جدا ان شاء الله في مقاومة المرض. واحنا بنقول انت امرأة قوية والحمد لله حاربتي هذا المرض وتحديتيه، فبحاجات بسيطة جدا تتابعيها في الغذاء هتحافظي على نفسك ونبقى وصلنا لبر الامان ان شاء الله. وبالشفاء يا رب للجميع المرضى ان شاء الله ودايما في اتم صحة. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم حب يا حبايبي. أنا النهاردة عايزة أتكلم معاكم عن أولادنا، فلذات أكبادنا، زرعتنا اللي بنزرعها وبنرويها بإيدينا. وعلى قد رعايتنا للزرعة دي واهتمامنا بيها، على قد ما هنحصد منها في المستقبل نجاح وصلاح وبر لينا وليهم ولبلادنا كمان بإذن الله. كتير رسائل بتوصلني أو حد من ولادي وحبايبي قابلني في مكان ويسألني: يا ماما ابني بيكذب كتير، أو ابني كتوم كلامه قليل مش بيحكي، أو ابني شخصيته ضعيفة مش بيقدر يدافع عن نفسه، أو ابني كسول، ابني جبان، ابني مش بيحترم رغبات أصحابه ودايما عايز كلامه هو اللي يمشي، أو ابني دايما عينه على اللي في إيد غيره رغم إني بجيب له حاجات أكتر أحسن وأغلى، ابني ما عندوش ثقة في نفسه، وحاجات كتير زي كده بيسألوا عن حلول ليها. وإحنا أصلا في إيدينا نمنع إنها تحصل لأولادنا من الأساس يا ولادي. يعني مثلا الطفل اللي بيكذب معناها إنه بيخاف يقول الحقيقة لأنه جرب ردة فعلك قبل كده، وكنتي أو أبوه مبالغين جدا في رد فعلكم أو في عقابه. كذلك الطفل الكتوم بقى كده لأنكم من أتفه الحاجات بتعملوا ضجة وحكاية ورواية، والأسوأ أنكم بتحكوا خصوصياته لإخواته أو لأصحابكم وهو عارف ده. وابنك اللي مش بيدافع عن نفسه وشخصيته ضعيفة زي ما بتقولي، لو فكرت شوية ورجعت بذاكرتك لورا هتلاقي كم مرة كنت بتأدبيه قدام الناس أو حتى قدام إخواته، وانت عارفة ومتأكدة إن ده مش تأديب، ده تحطيم لشخصيته وتقديره لذاته. وما تشتكيش من ابنك الكسول طول ما انت اللي بتعملي له كل كبيرة وصغيرة في حياته. أنا الحقيقة شفت بنت في ثانوي لازم مامتها تقطع لها اللحمة وتجهز لها الطبق وهي يدوب تمسك المعلقة عشان تاكل، وإلا ما تعرفش تاكل. ابنك اللي عينه على حاجات غيره رغم إن عنده أغلى وأكتر، ده لإنك مش بتحترمي رغباته ولا بتديله الفرصة إنه يختار حاجاته بنفسه. نفس الشيء الطفل اللي تعود إن أهله يأمروه بدون نقاش بيكون طفل غير مقدر لرغبات الآخرين وأناني، ما يهموش غير تحقيق رغباته هو وبس. كم مرة قلتي لابنك شوف فلان أشطر منك أو أقدم منك أو أجمل منك، وانت قصدك تحمسيه للمنافسة على الأفضل؟ في الحقيقة هو بيغير وبيحقد وبيكره الأشخاص اللي انت بتقارنيه بيهم، وترجعي تسألي نفسك ليه؟ يا حبيبي ولادنا مراية لينا في هدوءنا أو عصبيتنا أو ألفاظنا وكلامنا أو أسلوب حياتنا. ولادنا زرعتنا، نزرعها صح نحصد خير، نزرعها غلط ما نلومش غير نفسنا. واستنوا نصايح جديدة من ماما سميرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، إذا كان طفلك يعاني من الخجل استمع إلى منى خليل ويلا نربي صح وعلاج الخجل الاجتماعي. وإزاي نربي صح، ومعي ومعكم دكتورة أمنية الغنام إخصائي تعديل سلوك وتنمية مهارات الطفل. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا بيك يا فندم. بعض الأولاد كده بنلاقيهم يعني لو كانوا أكتر من أخ بنلاقي في حد منهم ما بيحبش اجتماع الأسرة، ولما بيجي ضيوف للأسرة بينسحب كده وينعزل ويقعد لوحده، بيبقى عنده نوع من أنواع الخجل الاجتماعي. خجل اجتماعي، مش عايز اختلاط بالآخرين. بيبقى ليه درجات كمان يعني. أنواع الخجل ده ليه درجات. الدرجات إخواته الشديد. مش كده مثلا، أخواته مش كده، هو طبعه كده ماشي. الخجل الاجتماعي ليه درجات. أوقات بيبقى درجات شديدة ماشي، إن هو ما بيحبش يختلط بالناس نهائيا ماشي، وده بتبقى حالات بنضطر نعمل لها نوع من أنواع الاختبارات والمقاييس علشان خاطر نحدد نوع المشكلة اللي عنده في عدم التواصل مع المجتمع. ده بيبقى خجل اجتماعي ولا يندرج تحت مسمى التوحد؟ الأوتزم أو متلازمة التوحد بتبقى ليها درجات معينة. يعني التوحد ده لقصة تانية خالص. هو ما عندوش تواصل مع المجتمع نهائي، بس بيبقى ليه سمات. أولا الطفل اللي عنده أوتيزم أو توحد بيبقى ليه سمات في نظرات العين، سمات في حركات الإيد، سمات في طريقة الكلام. هو مش شايفنا زي ما هو، زي ما احنا ناس طبيعية. هو لا، هو عنده منظومة في مخه متفسرة بشكل معين، هو شايفنا احنا شكل تاني. حتى الأب، حتى الأم، لا الأخوات، ما عندوش مع الأب والأم المشكلة ديت. أي حد من الأسرة بالضبط. وبيبقى ليه درجات. أيوه ماشي. عدم التواصل ليها اختبارات وليها مقاييس معينة، بتبقى نسبة مقياس التوحد ده بشكل وصل لنسبة قد ايه. لكن في شبه بينه وبين الخجل الاجتماعي؟ الخجل الاجتماعي بيبقى طفل طبيعي جدا ماشي، بس عنده مشكلة ان هو ما بيعرفش يخلق نوع من انواع التواصل مع الاخرين. يعني ما بيعرفش ازاي يلعب مع الولاد التانيين، ما بيعرفش ازاي يخلق جو نوع من انواع يبقى عنده صداقات او معارف. لانه وفي الغالب بيبقى مثلا اخوك كبير اجتماعي جدا والصغير مش اجتماعي، فتلاقي العين مخطوفه مع الاخ الكبير، وده شايف نفسه ان هو ما حدش مهتم بيه، فبيبتدي ايه يتقهقر الى الوراء، فمش شايف ان هو انا كده كده ما حدش حاسس بيا. تمام. ده احنا عملنا فيه كده يعني. احنا وصلنا معاه كده، والاب وابن بقى الكبير بقى واخد الجو وعنده مرونه وضحك وهزار والناس كلها بتشجعه ومهتمين بيه ورقم واحد. طب والتاني بدا بقى يرجع لورا ماشي. ما هو انتوا خلاص بقى انتوا مهتمين بالاولاني وشايفين ان هو احسن واحد، وممكن يكون الوسط يعني الاولاني برضو عنده خجل طبع يا فندم. هي بتبقى طبع طفل، بس احنا لازم لما نشوف ولد عنده خجل اجتماعي نبتدي نشوف ايه مشكلته ونتكلم معاه ونشوف القضية ديت. هل هو بيتكسف؟ هل عنده بيتضرب؟ الضرب الكتير بيعمل نوع من انواع الخجل الاجتماعي. ان هو بيتلاشى اي موقف بقى عشان ما اتضربش، عشان ما بقاش عندي مشكله معاكم وما ما اتضربش، مش عايز بالظبط، مش عايز وجع دماغ. ايوه ماشي. انا عندي الابن الكبير كويس وبيعرف يجاوب وبيضحك اخواتي وعنده انا يمكن لو انا اتكلمت الناس هتضحك عليا بالظبط. وده برضو لما اعمل كلمة. كل حاجه لا انت غلطان انت مش ده كويس. من سن قد ايه بقى ابتدي الاحظ ان ابني بيتراجع للوراء؟ يعني بيبتدي من سن صغير، واحنا شايفين من سنتين ونص ثلاثة لازم ابتدي اشوف ابني فيه مشكلة ايه، عيني عليه. عيني ده بتواصل اجتماعيا، بيحب الولاد، لازم اشوف هو الطفل الطبيعي بيندمج ماشي، ما نخوفوش من حد. وفي نفس الوقت عشان خاطر في ناس بتخاف ان يتأخد ولادها على الناس فتخطفوا لقدر الله. لا انا بتكلم في حتة ان احنا يندمج في وسط اطفال العيلة حضانة. ماشي. حضانة مهمة بتخلق بالظبط. وبتخلق جو كرياتيف وبتخلي الولاد يتكلموا كويس ويفكروا كويس. في تعليمات تنمية مهارات كبيرة جدا دلوقتي احسن من زمان بكتير. في حضانات فعلا يعني مستوى ارتفع جدا يعني بالظبط. ومناهج التعليمية موجودة، مونتسوري وتنمية الطفل عن طريقة اللعب وتنمية المهارات، وإن هو إزاي يتعلم كل حاجة عن طريق اللعب، دي حاجة حلوة جدا. فبتخلي ممكن يكبر معاه هذا الخجل الاجتماعي، يعني ممكن لو فضلنا بأسلوب التعنيف وإن إحنا لما نقول له كل شوية أنت غلطان، إيه القرف ده، إيه اللي أنت بتعمله ده، النقد المستمر للطفل في كل تصرفاته يخلق نوع من أنواع الخجل الاجتماعي. والصح إن إحنا نعمل إيه؟ الصح إن إحنا نقوم زي ما قلت حضرتك التقويم عن طريق الحوار، وعن طريق إن إحنا لما نتكلم معاه بشكل هادي. الهدوء بيجلب الهدوء، والتعامل الجيد مع الطفل بيجلب التعامل الجيد معاه، والتحفيز والتشجيع بقى على طول، تحفيز وتشجيع وتنشيط وتنمية مهارات، ونشوف الحاجة اللي بيحبها ايه واللعبة اللي نفسه يلعبها ايه، كل ده بينمي شخصية الطفل وتحويله بقى تحويله خلاص من شخصية بقى من مجرد بالظبط الطفل اللي عنده تحمل مصر. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم.